حصريا على موقع دي جي كيمز دوت كوم. عازف أول يوسف وشام. خلص العتاب مين معايا ومين عليا؟ كل الصحاب أنا أصحابي مش وفية، طلعوا ناس كلاب وأنا اللي كنت الضحية. شلة تعبانين شلة تعبانين، محدش يلوي دراعي خير كلهم نكتفي. أنا كده كده مكتفل يعني لا داعي معروف في كل زمان سابع في ماكا لك هباه وعصا. عندنا مليونية فرحة مش طبيعية، فرح حسين العمدة يا أخوي غالي عليا. لو جينا نبركلا وكمان نحضر معاه اقدح لا تحب هوا. يا حسين انت الدبابة، حسن ويا حسين بسم الله أسدين، فرحتنا دي ملايين حسن العمدة الصغير. تفهم من النظر حسن يومها يقشر يبقى كده هينفر.